فضل يصلي ويدعي ربنا ويطلبني، لما ربنا استجاب له وبعتني. ولاجل نحسي ماتت امي وهي بتولدني. صعبت على والدي لما شافني يتيم لوحدي، وقال لعقله يريح نفسه ويريحني ويتجوز له واحده تخدمه وتخدمني وتبقى لي ام بعد امي. واتجوز ابويا حته وليه اسمها خالتي رفيه، قال عشان تعطف عليا. لكن النحس كان ورايا ورايا، وطلعت مرات ابويا. هقول ايه بس عن مرات ابويا؟ ربنا بقى يسامحها ويتجاوز عنها، يا ما شفت الويل منها. تشيلني بالكبة وتحطني بالطعنة، وتجيبني بالشتمة وتبعتني باللعنة. ابويا يقول لها يا وليا مش كده يا رفية، حرام ده طفل محتاج للحنية، ملوش ذنب ولا جنية. تحط من كل عين حفان وتحلف لطوب الحيطان انها ما عملت حاجة فيا. غريبة يا حمال الأسية. وانا شفت شوية حمال الأسية. ايه اللي سكت والدك عنها؟ ومش كان يقدر يطلقها؟ فعلا والدي فكر انه يسيبها، ما منعوش عنها غير انه خلف منها. هو بيعمل كده ليه؟ قول الحقيقه يا حمادي الاسيه. دي الحقيقه، هي هي ابويا خلف منها. اي اي حشو عني. قول الحقيقه احسن لك. قول الحق قبل ما يفلت. طيب ما خلفش منها. حمال الأسي. أنا شفت الكذب بيعمل ايه؟ طيب بس ابعدوه، ابعدوه عني، ابعدوه عشان تعرف انك بتكذب عليا. ده انا حمال الأسي، عمري ما كدبت على حد في الدنيا. والدك خلف من رفية؟ طب بس حلمك عليا. ابوك خلف من رفية وجاب منها اخويا ارمان. لا لا لا لا لا ما جابش منها اخويا ارمان. ما تحاولش معانا يا انسان. اسمع يا مولانا السلطان، التنين ده لازم غلطان. التنين غلطان؟ انت ما تعرفش التنين؟ امال بس ارمان جنين. كمل وبعدين. وانا بس هكمل ازاي؟ ما انت شايف التنين يا مولاي. قول الحقيقه يا حمال الاسيه. وهو في حقيقه تانيه. عن اذنك يا ملك البحار. اتكلم يا دينكار. الظاهر يا مولانا ان الحكايه فيها نقطه خفيه ما يعرفهاش حمال الأسية. أمال مين اللي يعرفها؟ مفيش غير الحرمة اللي اسمها رفية. لو أمرت حد يجيبها هنعرف كل حاجة منها. ومين من الجن الموجودين يقدر يجيبها؟ أنا أجيبها لهنا في شهرين. شهرين؟ أنا أجيبها لك يا مولانا في مسافة ساعتين. ساعتين؟ أنا أجيبها في غمض عين. طب يلا يا عبد المعين. قول يا معين. بقول لك هتقابلي معايا بنتي معايا. ومولاك ده يبقى مين؟ سلطان السلاطين. لا يا حافظ يا امين، يا حافظ يا امين. الانسيه اللي اسمها رفيه. هدوها هنا عندي بنتي. دستور يا سيادي دستور، سكان البحور وسكان المرور. حبوش حبوش استاذن اسود، لا تاذوني ولا تخلوني اموت. ما تخافيش يا انسيه، احنا مؤمنين. انا فين؟ انت في مكان امين. وانت مين؟ انا سلطان السلاطين. يا حافظ يا امين، يا حافظ يا امين، يا حافظ. الله، خالتي رفيه. انت هنا يا حمال الاسيه. خالتي رفيه وكمان لوليه، هما خطفوك وانتوا نخرين. يا حافظ يا امين، يا حافظ يا امين. احنا مش عاوزين منك غير كلمتين.